سليم الأخ سليم بدأ بالكلام على الكلام، لا يمكن. كيف بدأ بالكلام على الكلام؟ لا يمكن، إن هذا غير صحيح. بدأ بالكلام عن الكلام، عن الكلم. أنا عندي بدأ بالكلام عن الكلم، كان عندي عن الكلمة لكن صححناها، بدأ بالكلام عن الكلم. وعن الكلمة أيضا وجيها، تفضل. بارك الله فيك شيخنا. بدأ بالكلام عن الكلم لأن به يقع التفاهم والتخاطب، لأن به الضمير يعود على الكلام. نعم، لأن به يقع التفاهم والتخاطب، فهو المقصود بالذات، وبه يجاب عن قول بعضهم. كان من حقه أن يتكلم عن الكلمة ثم يعرف الكلام لأنها كان من حقه أن يتكلم عن الكلمة ثم يعرف الكلام لأنها مفردة وهو مركب، ومعرفة المفرد سابقة على معرفة المركب. إيش قلت أنت؟ ثم إن الكلام ثم يعرف الكلام لأنها مفردة. إيش عندك أنت؟ هذه مؤنثة لأنها. إذن غتكون الكلمة شيء الكلام. من حقه أن يتكلم عن الكلمة. نعم، الكلمة هذا ما يعرف الكلمة. نعم. كتب هنا حارث شيخي، كتب حارث قال بدأ بالكلمة على الكلام. لا، بدأ بالكلام عن الكلمة. بدأ بالكلام عن الكلمة. بالعكس، بدأ بالكلمة. يلا طيب خير. ومعرفة المفرد سابقة على معرفة المركب، ثم إن الكلام لغة عبارة عن القول أو ما كان مستكفيا به، مكتفيا به. صحيحة، مكتفيا به. وفي عرف النحاة هو ما أشار إليه المؤلف، وهو مشتق من الكلام، من الكلام بكسر الكاف، وهي الجراحات، ومن إطلاق الكلام على قوله ومن إطلاق الكلام على الجراحات. زدها. عينك لا تنام كأن جفونها فيها الكلام، فيها كلام بدون أل. ووجه اشتقاقه منه ظاهر، لأن الجراحات تؤثر في الجسد، والكلام يؤثر في النفس. والكلام يؤثر في النفس ولا الكلام؟ والكلام يؤثر في النفس. فإن كان حسنا أثر سرورا، وإن كان قبيحا أثر حزنا. لا، رأيت الشيخ هنا كتب حارث قال ما أجد كمال عينك لا تنام. أجدك، يعني لعل حذف هو البيت، أجدك نال عينك لا تنم، هذا هو بداية البيت. نعم صح. نعم، وإن كان قبيحا أثر، لأن البيت ناقص، يعني هذا لا يتزن. أجدك نال عينك لا تنم. صح. نتمنى منك الشيخ أن تقوم إن شاء ربنا عز وجل بتصحيح هذه البيت، تصحيح هذه إن شاء الله يا شيخ لو تكرم.

ويفسر الوضع حينئذ بالقصد كما يأتي. وقيل إن للحقيقة بناء على ما هو عند المناط. لا كيف وقيل إن؟ وقيل إن أل، وقيل إن أل للحقيقة، وقيل إن أل للحقيقة بناء، نعم، وقيل إن أل بناء، وقيل إن أل للحقيقة بناء على ما هو المخبر عند المناطق. لا لا مش وقيل إن أل للحقيقة بناء على ما هو المختار، بناء على ما هو المختار. كنت أعتقد بأنها خبر إن. لا خبر جملة. نعم. على ما هو المختار عند المناطق، أن أل الداخلة على المحدود هي للحقيقة، والاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، وفي الاصطلاح اتفاق طائر، يعني الاصطلاح على أمر معهود بينهم. الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، والاصطلاح اصطلاح يعني، والاصطلاح وفي الاصطلاح أي الاصطلاح في الاصطلاح، هذا معنى. نعم. وفي اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق إن صرف إليه. هو اللفظ في الأصل مصدر. لا لا قولك لفظة الرحى. لا دقيقة. اللفظ هو اللفظ، هو اللفظ بين قوسين، اللفظ في الأصل مصدر. نعم شوف النسخة ديال هذا. اللفظ في الأصل مصدر لقولك. طيب الأخ حسين، الرحى الدقيقة إذا رمته. أخ حسين. نعم حبيبي. يا اللفظ هو اللفظ. نعم. اللفظ في الأصل ما معناه في الأصل؟ ماذا يقصدون بالأصل؟ إذا قيل اللفظ في الأصل أو الكلام في الأصل أو المركب في الأصل، يقصدون بالأصل في اللغة، في الأصل أي في اللغة. نعم. نعم لفظة الرحى الدقيقة إذا رمته، والمراد به اسم المفعول أي الملفوظ به، كقوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. فإن قلت إطلاق اللفظ وإرادة الملفوظ به مجاز وهو ما تصان التعاريف عنه، قلت صار اللفظ حقيقة عرفية بحيث إذا أطلق لا ينصرف إلا الملفوظ به. إلا للملفوظ به. صحيح أخرى. إلا للملفوظ به. ثم قول المصنف هو مبتدأ ثان خبره اللفظ وما بعده، والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين. قول المصنف دقيقة. اللفظ على الكلام. قول المصنف هو يعني الضمير في قوله الكلام هو، فينبغي أن تكون بين قوسين في الحقيقة. نعم. قول المصنف هو مبتدأ ثان خبره اللفظ وما بعده، والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين قصر، والمراد لا لا قصر قصر الكلام في اصطلاح النحويين ومراد والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين على اللفظ، لا قصر اللفظ على الكلام. لا قصر لأنه لا قصر الكلام لفظ. نقطة. اللفظ على الكلام لأنه يقال لا المراد دقيقة، والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين على اللفظ

وانظر على أي شيء معطوف هذا الفعل المقدر، ثم إن التركيب ضم كلمة ضمه إلى أخرى. ضمه ثم إن التركيب ضم كلمة فأكثر إلى كلمة إلى أخرى، وأنواعه ثلاثة: مركب إضافي ومزجي وإسنادي. لا، أنواعه خمسة. أول كل كلمتين نزلت الثانية. لا، أنواعه خمسة كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هو ذكر ثلاثة. سمعت؟ وذكر ثلاثة أنواع، هي خمسة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله بالأكثر. نعم تمام. المركب وأنواعه ثلاثة: مركب إضافي واللاحق كذلك كما قلنا. يلا تابع. ومزج وإسنادي. فالأول كل كلمتين نزلت الثانية. نزلت الثانية منهما منزلة التنوين في كون كل من التنوين كل إليه كل يدل على انفصال الكلمة في كون كل كلين كلين كلين يدل على انفصال الكلمة كقوله كلين بالتنوين. كيف يا شيخي؟ أنا في كون كلين بالتنوين. نعم في بالتنوين. لا اسمع في كون كلين من التنوين كلين من التنوين. نعم. من التنوين والمضاف إليه يدل على انفصال الكلمة كقولك غلام زيد. والثاني كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء مضاف إليه التأنيث في كون آخر الكلمة. تاء التأنيث في كون آخر الكلمة التي قبلها يجب فتحه إذا لم يكن ياء. نعم. كبعل بكة فإن كان ياء فإنها تسكن. نحو معد كربة. والثالث كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى المفيد قول الأزهر بالإسناد. لا تربط بينهم السببية وإما للآلة. والثالث يعني الإسنادي. والثالث كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى هذا الإسنادي المفيد. عاد تقول المفيد. نعم. قول الأزهر بالإسنادي باؤه إما للسببية وإما للآلة. وقوله فائدة يحسن إلى آخره. فإن قلت هذه الزيادة لا بد منها لإخراج نحو غلام زيد، فإنه يستفاد منه أن لزيد غلاما، فهو لفظ مركب لكن تلك الفائدة لا يحسن السكوت عليها. ثم إن لم تكن مرادة للمصنف فتعريفه فاسد. نعم. ثم إن لم تكن مرادة للمصنف فتعريفه فاسد، وإن كانت مرادة له لابد من قرينة ولا قرينة هنا. قلت بل هي مرادة له، ولكنه اتكل في القرينة على ظهور المعنى. أو تقول منها أطلق المركب المفيد. أطلق المركب المفيد. المركب لا ينصرف عندهم إلا لما